ويضرب لأحوال عدة، وجملة ما فيه دلالة على أن هذا الإمام لم يكن يتقدم عليه أحد في الفتوى في المدينة، لكنهم يذكرون لذلك قصة، يعني قد يعني نعلم أن بعض القصص على فرض صحتها يعني لا يحسن نشرها على ملأ، وسبب هذا المثل قصة لا يصلح نشرها على ملأ، لكنها يعني نأخذ معنى المثل. معنى المثل ظاهر يحتج به كثير من الناس في كثير من سائر أحوالهم، لكن تدلك من وجه آخر على القبول الذي أعطيه مالك رحمه الله في الناس، والقبول ليس كل أحد يحظى به، وقد كان العلماء يقولون ممن دونوا تاريخ الأئمة إن الله أعلم بالسريرة التي ما بين مالك وبين ربه حتى جعلت هذا القبول له في الأمة، وإلا يعني الرجل رحمه الله تعالى كان يعيش حياة تنعم، ترك إرثا كبيرا في هيئته في لباسه، كان يختار طايب الثياب طايب النعل وغير ذلك، يعني كان في هيئته ممن يعنى بنفسه، وكان تظهر عليه آثار النعمة. ولما ذكرنا قبل قليل سحنون وغيرهم، هؤلاء كانوا مشهورين بالزهد في الدنيا، لكن مالك رحمه الله يعني لا نتكلم عن أنه مقبل على الدنيا، نتكلم أن عليه آثار النعمة، ومع ذلك هذه في الغالب تحول بين الإنسان وبين قبول الناس لقوله، لكن ذلك لم يأتي على مالك، ولذلك لابد أن يعلم أن المظاهر تبقى مظاهر، يعني لا تؤثر كثيرا، وإنما الذي تؤثر السرائر، فمن صلحت سريرته كتب الله له القبول، ومن فسدت سريرته قل ما يكتب الله له القبول، إلا أن عاذا بالله أن يكون استدراجا عافانا الله وإياك. لكن المثل ظاهر على علو كعب هذا الإمام لا يفتى ومالك في المدينة، خاصة إذا قلنا إن المدينة كما هو معلوم هي أصلا بلد السنة، يعني لو قلنا لا يفتى وزيد من الناس مثلا في العراق أو في الشام على فضل هذه البلدان، لكن لا يمكن أن يقال هذا في العلم. وله كلمة شهيرة رحمه الله كان يقول: ما منا إلا وراد إلا راد ومردود عليه، ثم يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إلا صاحب هذا القبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المثل يعني الأمثال تنقل كما هي، فيقال إلا صاحب هذا القبر، لكن الذي يقول هذا المثل في مكة أو في الشام أو في العراق كلمة هذا لا تستقيم، لأن القبر بعيد عنه، لكن مالكا عندما قاله كان القبر بجوار.